مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الآيات هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره. إيش هذا مثل ضربه الله؟ نعم هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به التعزز والتقوي والنفع وأن الأمر بخلاف مقصوده فإن مثله كمثل فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر. هذا في شاهد لقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما بعوضة. يعني الله لا يستحيي أن يوضح الحق بضرب الأمثال حتى في الأشياء الحقيرة. ضرب المثل بالذباب وضرب المثل بالعنكبوت. يقيها من الحر والبرد والآفات. كمل العنكبوت. فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يقيها من الحر والبرد والآفات وإن أوهن البيوت أضعفها وأوهاها لبيت العنكبوت. العنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها من أضعف البيوت. وبيتها من أضعف البيوت. من زمان الأولى لا يقول من بل يقول وبيتها أضعف البيوت. يعني الله يقول وإن أوهن البيوت لبيت بصيغة التأكيد. ولهذا بعض الناس يقول غلط أن تقول هذا أوهن بيت العنكبوت. والله ملاحظة عندنا جيدة ما في شيء ما دام تقول أوهن بيت العنكبوت أوهن خلاص بيت العنكبوت أوهن وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت خلاص. فهل تصرع أن تقول إن بيت العنكبوت من أوها؟ يعني كلمة من أوها فيها نوع من التقييد يعني لا يقول أوها بل هو من أوها. هذه ملاحظة لاحظها بعض الناس. نعم وبيتها من أضعف البيوت فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. إيش؟ فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا كذلك هؤلاء. الله خلق الأشياء العظيمة وخلق الأشياء الحقيرة بهذا تظهر الحكمة. يعني خلقه من عنكبوت الله خلق العنكبوت وجعل فيها يعني وهداها لهذا التصرف. تنسيج تنسيج منين؟ تنسيج من داخلها من عندها من لعابة وتمد هذه الخيوط. يعني تفكر يعني هي موضع تفكير. يعني العنكبوت نسج على بيتها يعني يلفت يعني المتأمل. سبحان الله عجيب. شلت العنكبوت ترك البيت تعشعش مكان المهجور تستغل المكان فتنسب لها بيتا. كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء

إن الله يعلم ضعف ما يدعون ما يدعون أو يعبدون الآية يدعون نعم هو ما إن الله يعلم ضعف ما يعبدون إن الله يعلم ضعف ما يدعونه من شيء من الأشياء تكون من شيء بيانية هي بيانية أو تفعيضية كما قال القرطبي نعم زين قرأ عاصمون وأبو حمد ويعقوب يدعون إياه أي إن الله يعلم ما يدعون الآخرون يقول إن الله يعلم ما تدعون قرأ قرأ عاصم أبو عمرو ويعقوب العاصم يعني تبع نقرب بقراءة حفص وحفص أحد الرواة عن عاصم تصير قراءة نفسه هكذا بالياء إن الله يعلم ما يدعو أيه وقرأ غيره قرأ عاصم أبو عمرو ويعقوب يدعون بالياء بالياء ثم اختيار أبي عبيد بذكر الأمم قبلها الأمم نعم الباقون بالتاء على الخطان إن الله يعلم ما تدعون من دونه أيوة المعنى حق فهو يعلم ما يدعون أولئك هذه الأمم وما تدعون أيها المشركون من كفار قريش وغيرهم وقرأ الباقون الباقون بالياء بإيش؟ بالتاء والباقون بالتاء على الخطاب على الخطاب تمام والمهم إن الأظهر إن ما موصولة كما ذكر القرطبي والشيخ رحمه الله كان مشى على أنها نافية في عبارة نعم يا أبا محمد